فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم كافيعصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يرضى عليك. يا سلام ان شاء الله يا مولانا. الجواب ده عظيم جدا جدا. نعم يا استاذنا نعم. يا حلال النبي غزينا قل إنما أنا بشر مثلكم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وكانت امرأتي عاقرا فذبت أبشرك بالغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام بلغت من الكبر عتيا عاكرا وقد لله ما شاء الله. سبحان العاطل وهاب ربنا يحفظك كمان يكشر البلاوة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي ثلاث ليال ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه يوم القرب في الكتاب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسل فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما غلام ولم يمسسني بشر قل أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء

محمد صابر قارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه، وذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحليه. الشيخ عمل الهندسه الصوتيه اداره محمد سلام ببرحمته، تليفون 660-236 برحمته. الشركة عمل الوزارة الكهربائية سارة الحاج يونس عبد الهادي بالبلمون، كبرى مخازن فراشة زمال كبرى قصر ضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية، والخدمة الممتازة تحت دار أولاد الحاج النبوي ببرحمته شكرا الرب. أيها جماعة الكريم، شكرا الله وسعيكم جميعا.